إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، والرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمعة سين فاء من فقوس بمحافظة الشرقية، تقول في رسالتها: تزوجت رجلا من بلدتنا كنت أظنه مثاليا، لكنني فجعت في أخلاقه، فزوجي دائما يحلف بالله كذبا، ولقد حذرته كثيرا من ذلك ولكنه يتعمد الكذب، فماذا أفعل معه؟ وهل أكون آثمة بكذبه؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اتفق الفقهاء على أن الكذب حرام مطلقا، وذلك لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وهذا هو حكم الكذب بالمعنى العام. أما فيما يتعلق بتعمد الحلف بالكذب فإنه يكون أشد إثما، وذلك لقوله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وجاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس. نعوذ بالله من اليمين الغموس. لكن دكتور، لما سميت اليمين الكاذبة باليمين الغموس؟ هذه اليمين الكاذبة سميت باليمين الغموس لأنها تغمس الحالف في الإثم، وذلك في الدنيا، وتغمسه يوم القيامة في النار. ولهذا وجب على الحالف أن يتوب إلى الله عز وجل، بشرط أن يرد الحقوق لأصحابها، وإلا فإن توبته لا تكون مقبولة، لأنه بيمينه ألحق الضرر بغيره، وسلب الحق عن صاحبه، وجعل الحق لمن لا حق له، وسلب الحق من صاحب الحق. وكل هذا فيه من الضرر ما لا يخفى على إنسان. والشريعة الإسلامية قائمة على قاعدة عامة، هي قاعدة لا ضرر ولا ضرار. أما أن يدعي الإنسان أنه تاب وندم على ما فعل من غير أن يرد الحقوق لأصحابها، فإن صاحب الحق سوف يتعلق برقبته يوم القيامة ليطالب بحقه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وعلى هذه السائلة أن تنصح زوجها وأن تذكره بالله عز وجل قبل أن يأتي اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، عملا بقوله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هذا، وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع علي إبراهيم من القاهرة الجديدة، يقول في رسالته: توفي والدي منذ عدة أشهر، وأفكر الآن في عمل مسابقة في حفظ القرآن الكريم بنية عمل صدقة جارية له، فهل يصله ثواب هذه الصدقة؟ وهل من الواجب علي أن أقوم بهذا العمل في السر لكي لا يكون ذلك من باب الرياء، أو في العلن ليقتدي بي الآخرون، علما بأن الجائزة في هذه المسابقات عبارة عن مبالغ مالية تعطى للفائزين؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: اختلف الفقهاء في أمر وصول ثواب الصدقة والأعمال الصالحة إلى الميت، والراجح من أقوالهم هو وصول ثواب جميع الأعمال الصالحة إلى الميت الذي وهبت له هذه الأعمال. وعلى هذا يجوز لك أن تخصص المال اللازم للمسابقة دون أن تخبر أحدا بأنك الذي تدفعه، ويجوز لك أن تعلن ذلك حتى يشترك معك آخرون يرغبون في الثواب، والأصل إخفاء العمل توقيا للوقوع في الرياء، إلا إذا ترتب على الإعلان بالصدقة مصلحة راجحة كأن يقتدي بك غيرك، فلا حرج عليك في الإعلان عنها، فالأمور بمقاصدها. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها دعوتها إلى البذل والعطاء من أجل الآخرين، سواء بالمال أم بالوقت أم بالجهد والخبرة، فخير الناس أنفعهم للناس، ولا يتوقف بذل الإنسان على وجوده حيا، بل إذا مات فإن نفعه للآخرين يظل قائما ومستمرا، وهي الأعمال التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والصدقة الجارية هي نوع من الصدقات سميت بذلك لاستمرار نفعها فترة طويلة من الزمن، مثل بناء مسجد أو مدرسة أو مستشفى أو إقامة مسابقة في حفظ القرآن الكريم وغير ذلك مما ينفع الناس ويدوم نفعه. وقد اختلف الفقهاء في أمر الصدقة، فذهب بعضهم إلى أن الصدقة لا تكون جارية إلا إذا فعلها الإنسان قبل موته أو وصى بفعلها، لأن النية شرط في أدائها. وذهب البعض الآخر إلى اعتبارها صدقة جارية حتى ولو لم يفعلها الإنسان بنفسه، بل فعلها غيره له لأنه السبب في القيام بها، لما رواه سعد بن عبادة أن أمه ماتت فقال: يا رسول الله، إن أمي قد ماتت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. فقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الابن عن الأم. ومن هنا ذهب الفقهاء إلى أن الصدقة على الميت سواء أكانت صدقة جارية أم غير جارية تنفع الأموات ويصل ثوابها إليهم. أما مسألة الإعلان والإخفاء في أمر الصدقة فأمر مرده إلى المصلحة المتحققة في الحالتين. طب دكتور، ما يزال كثير من الناس يعتقدون أن الثواب الذي يطمعون في الحصول عليه لهم أو لمن مات من آبائهم مقتصر على الأعمال الدينية من بناء المساجد أو حفظ القرآن، هل هذا صحيح؟ ليس صحيحا بطبيعة الحال، لأن أبواب الخير كثيرة، وإن أبواب الحصول على ثواب الصدقة الجارية أوسع من ذلك. فبناء مرفق صحي أو اجتماعي أو رياضي أو تعليمي، كل ذلك بقصد نفع الناس وتحقيق الخير لهم، يدخل في باب الصدقة الجارية التي قصد بها شرعا أن تكون بابا من أبواب تحقيق التنمية الشاملة، وتهدف إلى رفع مستوى معيشة الناس، وتيسر أمر معاشهم، وتمنح الخير لعموم الناس. نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام